اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا فيما سبق عنوانا صغيرا مشكلة تواجه الجوابين وحاصلها وصلنا إلى هذا التعليق. طبيعي لابد أن تستثر أيها الأخ العزيز، لابد أن تستثر الجوابين استثرن حتى المشكلة شلون تقول، إذا ما استثر الجوابين أمر مشكلة راح تصير مشكلة في مشكلة. الجوابين هكذا، أحد الجوابين ماذا كان ما قبل الأخير الذي ذكرنا الذي الشيخ الأنصار أو هو الأخير الذي ذكرنا عنه واحد منهما كان للشيخ الأنصاري يقول بالانحلال الحكمي، يعني حينما تقوم الإمارة في بعض الأطراف الأصل ما يجري في يده يجري في بعض الآخر بلا معارضة يجوز الأسئلة، وبيان الآخر للشيخ العراقي هكذا قال شرط من الإجمالي أن يكون هو بعض الآخر بلا معارضة يجوز الأسئلة، وبيان الآخر للشيخ العراقي هكذا قال شرط من الإجمالي أن يكون هو المنجز لأطرافه، فإذا كان أحد بعض الأطراف فيه أمارة إذا سوف يكون المنجز على تقدير وجود المحرف في هذه الأطراف التي فيها الإمارة سوف يكون منجز الإمارة دون العلم الإجمالي، إذن منجز لا يتنجز. ثانية وعليه بقية الأطراف يجوز ارتكابها من باب أنه لا يوجد علم إجمالي منجز، هذا ما أخذ احنا نقول توجد مشكلة تواجه هذين الجوابين مع المحافظة. إن الإمارة إنما تمنعون من جريان الأصل وتقف قائلا دون جريانه فيما إذا وصلت إلى المكلف وأما إذا لم تصل فالأصل المؤمن يجري حتى شنو مع فرض وجودها واقعا، فالمانع إذن هو الوجود الواصل دون الوجود الواقعي، وإلا يلزم فإلا يلزم عن شنو إلا يلزم يعني إذا كان لا نعوى الوجود الواقع وإلا يلزم أي محذور عدم جريان الأصل مطلقا وفي أي مورد، إذ ما من مورد يراد إجراء الأصل فيه إلا ويحتمل وجود أمارة واقعا لم تصل إلينا ثم نقول بعد هذا إن ثبوت المنجز في بعض أطراف العلم الإجمالي إنما يسقطه عن المنجزية فيما إذا كان ذلك المنجز متحققا قبله، تحقق العلم الإجمالي أو لا أقل يكون مقارنا له، أما إذا كان تحقق المنجز بعد تحقق العلم الإجمالي فيبقى أي علم الإجمال على المنجدية وتبقى الأصول متعارضة فمثلا لو كنا نعلم بوقوع قطرة بول في أحد إناءين ثم فرض وقوع قطرة دم في الإناء الأول الذي هو قرط علما للعلم الإجمالي السابق، فهل في مثل هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بدعوى بتقريب أن الإناء الأول بعد فرض الجزم بوقوع الدم فيه يكون قد تنجز الاجتناب عنه ولا يجري فيه شنو الأصل، بل يجري الأصل طبق هنا الآخر الثاني بلا معارض. إن هذا الكلام باطل، والصحيح وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين. لأن أصل الطهارة في الإناء الأول لا يسقط الذي وقع فيه الدم، الذي وقع فيه الدم لا يسقط إلا بعد، لا يسقط إلا بعد شنو؟ إلا بعد الجزم بوقوع الدم فيه. وأما قبل ذلك فهو قابل للجريان ومعه تحصل معارضة بين أصل الطهارة الإناء الأول الجاري ذلك الأصل إلى زمان إلى زمان ماذا؟ جزم بوقوع الجاري وبين أصل الطهارة الإناء الثاني الجاري قبولا جريانا مستمرا وبتعبير آخر إن أصل الطهارة ذا العمر القصير الإناء الأول يعارض أصل الطهارة ذا العمر الطويل في الإناء الثاني ووجه المعارضة ليش عارض هو أننا نعلم بكذب وجود كلتا طهارة فلا يمكن ثبوت الطهارة في الإناء الأول إلى لا زمان وقوع الجن وثبوتها في الإناء الثاني ثبوتا مستمرا بل إن لا ثبوت للطهارة في الإناء الأول حتى قبل شنو؟ وقوع الدم أو لا طهارة في الإناء الثاني ولا يمكن تواجد كلتا طهارة ذات العمر القصير وذات العمر الطويل فلأجل هذا تتحقق معارضة بين الأصلين وبالتالي لا يجريان ويجب الاجتناب عن الإناء الأول قبل وقوع الدم فيه افتح شريطين والثمرة تظهر فيما لو كان له ملاقي فإن الملاقي يجب الاجتناب عنه الآن فيما لو كان له ملاقي قبل وقوع الدم لأنه يجب الاجتناب عنه أغلق الشريط من أول عقب فيجب عن الإناء الأول قبل وقوع الدم فيه وعن الإناء الثاني اجتنابا مستمرا أجل لو كان وقوع الدم ثابتا ثابت المثل قبل العلم الإجمالي بأن فلا يقص طيب عن خيبات فلا سيسقط عن المنزل سيسقط عن المنزل فلو فرض وقوع الدم في الإناء الأول وبعد ذلك حصل علم إجمالي بوقوع البول إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني ففي مثل هذه الحالة لا تتعارض الأصول لأن الأصول إنما تتعارض بسبب كم بسبب شنو؟ العلم الإجمالي بسبب علم الإجمالي والمفروض إنما حدث العلم الإجمالي عدم جريان أصل الطهارة في الإناء الأول فيبقى قاتلا للجريان في الإناء الثاني بلا محال وبعد أن اتضح أولنا أظن هو أحسن صحيح شو نسوي وبعد أن اتضح أيها الأخوة العزيز أن ثبوت المنجد في أحد طرفي العلم الإجمالي إنما يسقطه عن المنجزية لو خلاص هذه لو كمل لو كان ثابتا قبل العلم الإجمالي أو معه نقول بعد أن صرح هذا نقول هذا الشيء الجديد اللي الآن أقوله وبه ينتهي بيان المشكلة نقول إن العلم الإجمالي في مقامنا أي العلم الإجمالي في مقامنا شنو هو اللي يتمثل في الإخباري شنو هو إشكال خلنا نتذكر أي العلم بثبوت محرمات في مجموع في بعض الوقائع في الدنيا وإن قامت الأمارة على التحريم في شنو؟ في بعض أطرافه المعينة ولكن تلك الإمارات إنما تصل بيد المثلث مثلا بعد حصول العلم الإجمالي فإنه في أوائل بلوغ المكلف يحصل له علم إجمالي بثبوت محرمات في مجموع الوقع وبعد ذلك يحفظ بالفحص في وسائل الشيعة سيعثر على الإمارات وتصل إليه وحيث قد قلنا أن الإمارة لا تكون منجزة إلا بعد الوصول فعليه لا تكون موجبة لا يكون وصولها موجبا لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأنه وصول بعده وتنجز بعده، لأنه وصول وتنجز بعده تحقق العلم الإجمالي. وقد قلنا إن تحقق المنجز في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يسقطه عن المنجزية، ما دام تحققه أي تحقق المنجز بعد تحقق العلم الإجمالي انتهى المشكلة. أيها الأخوة الأعزاء، إذا نحن نقول العلم الإجمالي يقع المنجزية بالرغم من قيام الإمارة، لأنه هذا الوصول بعد العلم الإجمالي. هذا أعرف لك هاي المشكلة رجاء، لأن هو أشعر أنا هواي تكلمت، هذا أعرف لك إياها حتى حينئذ نسر الجواب. ثلاثة، أن الإمارة لا يعني نتمكن أن نقول هذا البيان الذي اشترته أنا مرتب معنا من ثلاث مقدمات عليه. المقدمة الأولى إن الإمارة لا تكون منجزة ولا تمنع من جريان الأصل إلا بعد وصولها دون وجودها الواقع، ولا يلزم عدم قراءة المطلق. مقدمة ثانية، إن تحقق المنجز في بعض أطراف العلم الإجمالي إنما يسقطه عن المنجزية فيما لو كان تحقق المنجز قبل العلم الإجمالي أو معه، أما إذا كان بعده فيقع العلم الإجمالي على المنجزية لتعارض الأصول، أي الأصل القصير مع الأصل الطويل. مقدمة ثالثة، نقول إن في مقامنا وإن قامت الأمارة في بعض أطراف العلم الإجمالي لكن وصولها للمكلف شو وقت يكون؟ بعد العلم الإجمالي، في أول بلوغ عند العلم الإجمالي، بعد ذلك حينما يقع التصل إليه. إذن قيام المنجز في بعض الأطراف يكون بعد تحقق العلم الإجمالي، وإذا كان بعد تحقق العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يبقى على المنجزية ولا يسقط في وصول الأمارة. هذا أي مشكلة اللي تواجه الجواب. لا تكنه يلقى عدة فرص معلومات أخرى بوجود محرمات من دون أن يعرفها بالتفصيل. لا بس إذا عنده هذا الجواب الذي راح نذكره، ولا يمكن هذا الجواب إنها جانب الجواب عن المسؤول، ولا يمكن التخلص من المشكلة المتقدمة إلا بأن يقال إن المنجزية لا تنحصر بوصول الأمارة بيد المكلف، بل هناك منجز ثاني وهو أن المكلف متى ما حصل له شك في حكم معين فما دام يحتمل وجود إمارة واقعة عليه فلا بد وان يفحص. وقبل ان يفحص لا يجري، لا يجري شنو؟ الاثر في حق. وهذا معنى ما يقال الشبهة الحكمية، قبل الفحص يكون التنجيز فيها ثابتا ولا يجري الأصل. إنه بناء على هذا نقول المكلف في أوائل بلوغه حينما يحصل له علم إجمالي لوجود محرمات له أيضا في نفس الوقت أو قبله له أو عنده، قال له صلى عنده عنده في نفس الوقت أو قبله احتمال وجود الأمارة واقعا في كل قبل وواقع. ومع هذا الاحتمال يثبت التنجيز عليه قبل الفحص لما ذكرناه من تنجز كل شبهة قبل الفحص. وهذا التنجز ثابت، ثابت متى؟ قبل العلم الإجمالي أو معه؟ فيكون العلم الإجمالي قد تحقق في ظرف وجود المنجز، في الأطراف ومعه، فلا يكون العلم المذكور منجزان. اللهم وبهذا اتضح ان الجواب المذكور اذن، يعني هذا الجواب الذي ورقه مع الجواب 6 كذا جواب كان بعد دفع المشكلة عنه بهذا البيان. اللهم بقية الاجوبة الى غير اللهم صل على محمد وآل محمد.